ولهذا كان من الخطأ الفاحش ما نسمعه أحيانا ما نقرأه أحيانا في الصحف، يقول فلان مات إلى مثواه الأخير، أو نقل إلى مثواه الأخير. هذه الكلمة منكرة غاية الإنكار، ولو أن الإنسان اعتقدها لكفر، لكن أكثر الناس يقولها تقليدا، سمعوها من واحد وقلدوه ولا يعرفون المعنى. لو قلنا إن القبر هو المثوى الأخير لازم من ذلك إيش؟ أن لا يكون بعد، أن لا يكون بعد. ولهذا يجب أن تنكر على من قال هذا وتقول أتعتقد أن القبر هو المثوى الأخير؟ إن قال نعم فقد أنكر البعث، وإن كان البعث كفر. وإن قال لا، قل ليش تقول هكذا؟ لا تقل المثوى الأخير، المثوى الأخير هو أن الجنة وإما النار، فبئس مثوى المتكبرين هذا النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.